السنين راجل ومال والعين وتعدي السنين جميل طول السنة وتعد السنين ولقيت بعد السنين راجل ومال والعين وتعد السنين بالشكل ده كمين